في العلم هذا إذا كان تعلم. وصلنا إلى وقال المتن قال الشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الغيب. فالحمد لربنا المنعم الوهاب. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. قوله فالحمد لربنا أي الثناء بالجميل لخالقنا ومربينا. فالحمد لربنا أي الثناء بالجميل لخالقنا ومربينا. فهو بهذه الطريقة يشرح كلمة الحمد بأن معناها الثناء الجميل، ويشرح كلمة الرب بأن معناها المربي، لأن الرب في الأصل مصدر، ولكنه يستخدم بمعنى اسم الفاعل مربي. فالحمد أي الثناء الجميل لربنا أي لخالقنا ومربينا. الرب هو الخالق والرب هو المربي. قال ولما كان تمام أي فكر الثناء بالجميل بالجميل أي الثناء بالجميل. نعم. بعضهم قال الثناء يطلق على الجميل، الحمد يطلق على الجميل وعلى غير الجميل، يعني بعضهم خصه بالجميل وبعضهم عممه بالسيء والسلبي يعني وبالجميل، يعني لهذا ولذلك بعضهم يعني أراد أن يؤكد أن الثناء بالجميل، إما يكون تأكيد من قال إنه لا يكون إلا بالجميل فيكون كلمة بالجميل تأكيدا، ومن قال إنه يصدق على الجميل وغير الجميل فيبقى يكون هذا تقييدا لمن عمم. يعني هيبقى في مذهبين، مذهب إن هذا على الحقيقة ولا على المجاز. أثنيتم شرا ده حقيقة، اللي بيقول إن الثناء لا يكون إلا على الجميل يبقى أثنيتم شرا ده مجاز، زي بشرهم بالنار ووعده العقاب مثلا. فالحمد لربنا أي ثناء بالجميل بالباء لخالقنا ومربينا. قال ولما كان تمام التأليف من النعم حمد الله تعالى عليه كما حمده على ابتدائه، فكأنه قال الحمد لله الذي أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه. وآثر التعبير بالجملة الاسمية لإفادتها الدوام المناسب للمقام. الحمد لربنا جملة اسمية، لماذا أثر التعبير بها؟ قال لإفادتها الدوام المناسب للمقام، فالمقام مقام ثناء ويناسب ديمومة هذا الثناء لا آنية هذا الثناء. ولا ينافي ذلك قول الشيخ عبد القاهر إن الجملة الاسمية لا تدل إلا على مجرد الثبوت، فإذا قلت زيد منطلق لم يفد ذلك سوى ثبوت الانطلاق لزيد. ده كل ده قول عبد القاهر الجرجاني مرة أخرى. ما هو الأول بيدعي الشيخ المحشي بيدعي أن الجملة الاسمية تفيد الدوام، ثم يأتي باعتراض مفترض أو متوهم، قد يتوهم متوهم، قد يعترض معترض بأن ما ادعيته من أن الجملة الاسمية تفيد الدوام ينافيه قول الشيخ عبد القاهر إن الجملة الاسمية، بدأ بداية النقل عن عبد القاهر، إن الجملة الاسمية لا تدل إلا على مجرد الثبوت، فإذا قلت زيد منطلق لم يفد ذلك سوى ثبوت الانطلاق لزيد. ده نهاية النقل عن عبد القاهر. يقرر ويدعي أيضا عبد القاهر أن الجملة الاسمية لا تدل إلا على مجرد الثبوت، لا تدل على الدوام ولا على غيره من غير الثبوت. ويدلل على ذلك أو يعني يمثل ذلك بقوله زيد منطلق، يقول إن جملة يعني زيد منطلق لم تفد سوى ثبوت الانطلاق اللي هو الخبر هو المسند للمسند إليه اللي هو زيد. لماذا لا ينافي؟ تعليل للنفي، لأن مراده أنها لا تدل على أكثر من ذلك بالنظر لأصل الوضع يعني الأصل اللغة، فلا ينافي أنها تدل على الدوام الاستمرار بالقرائن التي منها العدول على عن الجملة الفعلية إلى الاسمية، بأن كان المسند إليه مصدرا كما هنا. فأصل الحمد لله حمدت حمدا لله، فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه، ثم رفع وادخلت عليه أن تدل على الجنس أو الاستغراق أو العهد. يبقى مرة أخرى يقول إن هذا النقل الذي تعترض عليه به أيها المعترض من الشيخ عبد القاهر أنا لا أعارضه، أنا لا أرفضه، بل أدعي أنه لا يتعارض مما لا يتعارض مع ما قلته. ما الذي قلته؟ ما الذي ادعيته المحشي؟ دعا أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار. ما الذي ادعاه الشيخ عبد القاهر؟ أنها لا تدل إلا على مجرد الثبوت. يقول والله ليس هناك تعارض. كيف؟ يقول الذي ادعاه إنما هو خاص بأصل الوضع اللغوي، والذي أدعيه أنا إنما هو خاص بوجود القرائن المحتفة بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية فعلا كما يقول عبد القاهر تدل على مجرد الثبوت، لا تدل بالأصل اللغوي وضع اللغوي إلا على مجرد الثبوت، وقد تدل على ما فوق ذلك بالقرائن، والقرائن كثيرة، ومنها ما هو معنا الآن وهو العدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية. هذا ملخص ما رد به على هذا الاعتراض المتوهم. ولا ينافي ذلك، يعني ذلك اسم إشارة يعود على ما ادعيته المحشي، على ما ادعيته من كون الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار. ولا ينافي ذلك، ده مفعول مقدم. لا ينافي ذلك اسم الإشارة مفعول مقدم، قول فاعل مؤخر الشيخ عبد القاهر. ابدأ في النقل، إن الجملة الاسمية لا تدل إلا على مجرد الثبوت، فإذا قلت زيد منطلق لم يفد ذلك سوى ثبوت الانطلاق لزيد. لماذا لا ينافي؟ قال لأن، يبقى ده تعليل للنفي، لأن مراده عبد القاهر أنها لا تدل على أكثر من ذلك. متى؟ بالنظر لأصل الوضع. فلا ينافي أنها تدل على الدوام والاستمرار بالقرائن التي منها بالقرائن عدة قرائن، منها ما هو معنا الآن وهو العدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية. كيف نطبقه على ما نحن فيه الآن؟ قال بأن كان المسند إليه مصدرا كما هنا. المسند إليه اللي هو في الجملة الاسمية اللي هو المبتدأ. بأن كان المسند إليه مصدرا كما هنا، هيا نطبق. فأصل الحمد لله، الحمد هنا مصدر، أصله حمدت حمدا لله، حمدت حمدا. فأصل المبتدأ في الحقيقة هو مفعول مطلق فعل محذوف تقديره حمدت، حمدت حمدا لله. ماذا حصل؟ فحذف الفعل اكتفاء، يعني استغناء بدلالة مصدره عليه، كما تقول مرحبا تحذف الفعل أرحم مرحبا، سبحان الله تحذف أسبح، وهكذا حجا مبرورا حججت حجا مبرورا، تحذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر عليه. ثم رفع، مين اللي رفع يا عبد الرحمن؟ المصدر، فعل اتحذف خلاص، اتحذف راح. واللي معانا دلوقتي المصدر الذي استغنينا بوجوده عن غياب هذا الفعل. المصدر ده منصوب لأنه مفعول مطلق، منصوب فرفع بقى، كان منصوبا فرفع، ثم رفع أي المصدر المنصوب صار مرفوعا، ابتدأ بقى مرفوع. وأدخلت عليه أل بعد أن كان حمدا يعني نكرة صار محلا بأل، أدخلت عليه أل لتدل على الجنس أو الاستغراق أو العهد. هذه هي المعاني الثلاثة لأل، إما أن تدل على الجنس، إما أن تدل على الاستغراق، إما أن تدل على العهد. عموما لا أتكلم على هذا فقط، إنما في هذا وفي غيره. أل في الحمد لله يعني في فاتحة الكتاب مثلا تحتمل أن تكون للعهد، تحتمل أن تكون للاستغراق، تحتمل أن تكون للجنس، كلها موجودة عند أهل التفسير. فهنا ينطبق عليها حالة الثلاثة، في أحوال أخرى قد تنطبق عليها حالة واحدة، العهد فقط أو الجنس فقط أو الاستغراق فقط أو أكثر من حالة من الحالات الثلاثة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال في التعبير بالرب إشارة إلى أن هذا الشرح من جملة تربية الله للمؤلف، المؤلف يقصد الشارح، ففيه خروج من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته. قال والرب في الأصل يعني في اللغة مصدر بمعنى التربية، رب يربي تربية، ورب يربب ربا، مش ربا، في فعلان، فعل ربا وربا، ربا ورب، رب يرب ربا، رب يرب ربا، كده رب يربي تربية. والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، ما هي التربية؟ وهي تبليغ الشيء شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الحال الذي أراده المربي، تبليغ الشيء شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الحال الذي أراده المربي. وصف به مبالغة كالعدل، وصف به يعني أخبر به، وصف به أي أخبر، لأن الخبر وصف، الخبر صفة، الله رب العالمين، وصف به مبالغة كالعدل، كما تصف المثل الأعلى، كما تصف وتقول زيد عدل. فالأصل في الأخبار أن تكون الأخبار يعني النحوية أن تكون مشتقة، الأصل في النعوت أن تكون مشتقة، إذا ذهبت إلى تعريف النعت النحوي فهو مشتق، وقد يأتي مصدرا أو جامدا على الندرة ويكون حينئذ للمبالغة، قد يأتي مصدرا للمبالغة فتقول زيد عدل، المعتاد أن تقول زيد عادل، لكن أن تصفه بالمصدر فهذه نوع مبالغة، وكأنك قلت هو العدل نفسه، أو على تقدير ذو عدل مثلا. فالوصف بالمصدر جاء رجل عادل، الأصل رجل عادل، ثم وصف بالمصدر للمبالغة وكأنه هو العدل، وكأن العدل تجسد فيه، تمثل فيه. فنفس الشيء هنا يقول الحمد لله ربي، فالإعراب رب هنا نعت للفظ الجلالة، هو مصدر في الأصل فوصف به على المبالغة، والأصل أو الغالب أن تقول الحمد لله مربي العالمين، مربي العالمين، أو راب اسم فاعل من رب، راب العالمين، أو مربي اسم فاعل من رب، رب مع نفس المعنى، معنى الخلط، معنى الخلط. وهو قال الشيخ في التربية اللي هي الأولى، هي رب اللي أنت بتسأل عليها، تطلق عليها الأولى ديت معنى تبليغ الشيء شيئا فشيئا، والرب معنى الخلط، رب، رب. إيه الثانية؟ إيه كلمة الثانية دي مش فاهمها؟ يعني اسم رب، هي دي رب، هي دي الرب، هي هو في رب فوق، صح، في رب بمعنى زين. طيب دي من غير شدة بقى، رب يربو. دي الثالثة بقى، ولا دي اللي ناقص واحد، ولا مش عارف تسميها ايه. طيب وقيل صفة مشبهة، قيل صفة مشبهة ده عطف على ماذا؟ وقيل عطف على ما؟ حد عارف؟ يلا. والرب في الأصل بعطف على كلمة مصدر، عطف على ايه؟ على كلمة مصدر، والرب في الأصل مصدر، وقيل صفة مشبهة يبقى عطف على كلمة مصدر، الرب في الأصل مصدر، وشرح لك كيف يتوجه النعت بالمصدر يكون على سبيل المبالغة. وقيل صفة مشبهة، وحينئذ لا يحتاج إلى تأويل، لأن يعني صفة مشبهة يجوز الوصف بها. وقيل صفة مشبهة من ربه يربه بعد نقله إلى فعل بالضم كما هو المشهور، يعني في الصفات المشبهة، وأصله راب باء، أدغمت الباء في الباء، أصله ربب ربب ثم نقل الباء. يبقى الأول رب ثم نقلت إلى ربب حتى يأتي من الصفة المشبهة، الصفة المشبهة تأتي من الأفعال اللازمة، الصفة المشبهة تأتي من الأفعال اللازمة. تقول جميل صفة مشبهة من جملة. ثاني وقيل صفة مشبهة من ربه يرب بعد نقله إلى فاعل بالضم كما هو المشهور، وأصله رابابا صارت رابوبا. ماذا حصل حتى وصلت إلى رب؟ أدغمت الباء في الباء، يعني بعد تسكينها، بعد سلبها حركتها، بعد سلبها حركتها. يبقى الباء الأولى يعني تسلب الحركة ثم تضغم في الباء الثانية، هذا يسمى بالإدغام الكبير. وقيل إنه اسم فاعل، قول ثالث، مصدر صفة مشبهة اسم فاعل، وأصله رابب. ماذا حصل؟ وقيل أصل رب، لا زال الكلام على رب. وقيل إنه اسم فاعل وهو رب، وأصله رابب. ماذا حصل حتى وصلت إلى رب؟ حذفت ألفه. لماذا؟ لكسرة الاستعمال، ثم وأدغمت الباء في الباء. ثلاث توجيهات: مصدر، صفة مشبهة، اسم فاعل، وأيضا لا يحتاج إلى تأويل لأنه يوصف باسم الفاعل، يوصف بصفة مشبهة، ولا يوصف بالمصدر إلا على سبيل المبالغة وعلى الندرة. وقال وله معان نظمها بعضهم بقولي. وله معان ضمير في له يعود على إيه يا رسلان؟ للرب، لذلك الكلام على الرب. وله معان طبعا بغير القيد إطلاقي على الرب سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى. في اللغة عموما الرب له معان في اللغة أعم من أن يطلق على الرب، على الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، سواء يعني على البشر ولا على الإله الواحد الأحد. وله معان نظمها بعضهم بقوله: قريب، محيط، مالك، ومدبر، مرب، كثير الخير، والمولى للنعم، والمولي للنعم، يعني المعطي والذي يوالي النعم اسم فاعل، والمولي للنعم، وخالقنا المعبود جابر كسرنا، ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، وجامعنا والسيد احفظ. فهذه معان أتت للرب فادعوا لمن نظر. فادعوا ها، صلح نسختك. فادعوا اسم فعل أمر من دعا يدعو، مش اسم فعل أمر، فعل أمر من دعا يدعو. مرة أخرى نقرأ هذه الأبيات الثلاثة: قريب، محيط، مالك، ومدبر، مرب، كثير الخير، والمولي للنعم، وخالقنا المعبود جابر كسرنا، ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، وجامعنا والسيد احفظ. فهذه معان أتت للرب فادعوا لمن نظم. فأم قال الشيخ المحشي رحمه الله تعالى استجاب لهذا الأمر، فنترحم عليه ونقول رحمه الله تعالى. طيب لا أسمع. ما عايز ايه؟ قدم عشان يعني ايه سبب القدم يعني؟ مش سامع. ايه ترفع صوتك مشكورة؟ نعم. هو مش بيوصف ربنا سبحانه وتعالى، ما انت برضو لسه عايش في ان هو وهم، دي حاجات متعلقة بالرب فقط. ده انا لسه نبهت مرتين، قلت اعم من ان يكون خاصا بالله، فقلت بعديها قلت فيصدق على الرب بمعنى الرب البشري، الرب يعني الرب الواحد الاحد. مش الصفات كلها لله؟ رب البيت، السيد، ليه انت متصور ان ده كل صفات لله سبحانه وتعالى؟ محدش قال. نعم. لا تتكلم بغير اذن الله سبحانه. هو انا يقول وخالقنا المعبود، مش خالقنا المعبود، صح؟ ده اللي خاص بالله سبحانه وتعالى. طيب قول اعم. اعم يعني يشمل هذا وغيره، يشمل هذا وغيره. مرب كثير الخير والمولي للنعم. تصور يا احنا لا تصح الا مكسوره. ليه يا شيخ؟ لا سمح. قريب، محيط، مالك، ومدبر، مرب كثير الخير والمولي للنعم. لكن المولي للنعم تقصد يعني من ناحية إيه؟ من ناحية الوزن يعني. وإن كان اللي كنت تحذفها ليه من الرسم؟ على مدي أنت قصدك في النقطة مش على الرسم يعني؟ طيب هو من بحر إيه ده؟ مش موجود. ما عندكش الياء النسخة القديمة الأخرى فيها؟ النسخة القديمة الأخرى فيها والمولي بالياء مرسومة الياء ولا محذوفة؟ لم فقط لم مكسور. خلاص يبقى احذفها من الرسم. احذفها من الرسم. من بحر ايه الابيات الثلاثة؟ ايه؟ من بحر ايه؟ طويل صح. فاعول المفاعل. هيبقى مفيش ياء لا رسما ولا نطقا. والمولي للنعم. قال المنعم الوهاب. الحمد لربنا المنعم الوهاب. صفتان لربنا جل جلاله. وهما اسمان من أسمائه تعالى. وفي اختيار هذين الاسمين إشارة إلى أن هذا التأليف بحاجة نعم لهذين الاسمين. طيب وفي اختياره لهذين الاسمين إشارة إلى أن هذا التأليف مما أنعم الله به عليه ووهبه إياه. يعني لماذا انتقى هذين الاسمين خاصة من أسمائه الكثيرة عز وجل؟ لابد أن له يعني غرضا في ذلك. فقال إشارة إلى أن هذا التأليف هو الشرح مما أنعم الله به عليه ووهبه إياه. ومعنى الأول أي منهما المنعم. معنى الاسم المنعم الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. الذي يبدأ بالنوال يعني بالعطاء قبل السؤال. ومعنى الثاني الوهاب كثير الهبة لعباده. وهاب صيغة مبالغة زي قال كثير. يعني ما الذي دعاه أن يقول كثير الهبة؟ لأنها على صيغة فعال وهي من صفات المبالغة النحوية. قال ومعنى الثاني كثير الهبة لعباده. فهو صيغة مبالغة نحوية. فهو صيغة مبالغة نحوية. وتقييده بالنحوية إشارة إلى أن هناك صيغ مبالغة غير نحوية وسيأتي الكلام عليها الآن. فهو صيغة مبالغة نحوية. ما تعريفها؟ قال وهي ما تدل على الكسرة زيادة على ما يدل عليه اسم الفاعل. صيغ المبالغة ما يدل على الكسرة. وقد تكون الكسرة مادية وقد تكون معنوية. ما تدل على الكسرة زيادة على ما يدل عليه اسم الفاعل لأنها صيغ مبالغة على اسم الفاعل. على اسم الفاعل. فاسم الفاعل هو ما يدل على الذات. أي ما يدل على المصدر وذات الفاعل. ما يدل على المصدر وذات الفاعلة يعني التي يصدر منها الفعل. وصيغ الفعل يحتمل الكسرة ويحتمل القلة. فالعرب اشتقوا صيغ مبالغة لتدل على زيادة على ذلك. تدل على ذات فاعلة فعلا كثيرا كما أو كيفا أو بالطريقتين بالكم والكيف زيادة على ما تدل عليه صيغة اسم الفعل. وهي ضمير يعود على صيغة المبالغة النحوية. ما تدل على الكسرة زيادة على ما يدل عليه اسم الفعل. ما يدل على اسم الفعل يدل على عدد أو كم أو كيف من الأفعال الصادرة من هذه ذات الفاعل. مما ذكره ابن مالك في قوله فعال فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل. وفي فعيل قلد وفعل. مرة أخرى قال مما ذكره يعني من الصيغ هي وهاب. يعني وهاب من الصيغ التي ذكرها ابن مالك يعني في ألفيته في الخلاصة في قوله فعال أو مفعال أو فعول في كسرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل. وفي فعيل قلدا الواو خطأ. لو في نسختك في واو احذفها. وفي فعيل قلدا وفعل. نعم بديل. بديل أيوة يا شيخ عبد المنعم، في حاجة؟ فيستحق ما له من عمل دي من عندي بقية البيتين، لأنها ليس فيها صيغ، هو اقتصر على الصيغ، لكن بقية البيتين هكذا يعني فعالنا ومفعالنا فعول في كسرة عن فاعل بديل، فأتى لك بالصيغ التي كسر في استعمالها في صيغ المبالغة، وأتى لك بصيغتين ندر استعمالها في صيغ المبالغة، وهي فعيل وفعل، فعيل وفعل، جميل وكريم مثلا، وفاعل زي حذر مثلا. استخدام فاعل وفعيل في صيغ المبالغة قليل، لكن فعيل تستخدم أكثر في اسم الفاعل في الصفة المشبهة، لكن ما يستخدم كثيرا في صيغ المبالغة الصيغ الأولى، فعال مفعال، فعال زي اللي معانا وهاب، ومفعال زي معطاء، وفعول زي شكور وغفور، وهكذا مرة أخرى، فعال أو بالنقل ها من غير همزة، فعال أو مفعال أو فعول، فعال أو مفعال أو فعول، ثلاثة صيغ في كسرة عن فاعل بديل، يعني تأتي بديلا عن فاعل كثيرا. بديل يا شيخ محمد، بديل عن فاعل، وهي كثيرة استخدامها. أما التي قل استخدامها اللي هي جاء في البيت الثاني، وفي فاعل قل ذا، أي كونها بديلا عن فاعل، يعني قل ذا اسم إشارة يعود عن كونها بديلا عن فاعل. قال وهذه المبالغة، لازال الكلام على المبالغة النحوية، وهذه المبالغة جائزة في حقه تعالى، يعني يصح إطلاق الألفاظ كلمات الصفات التي تكون على فعال، على فعال أو مفعال أو فعول بصيغ المبالغة في حقه تعالى، كما في وهاب، غفور، شكور. فإن هباته تعالى دائمة مستمرة في الدين والدنيا والآخرة، باطنة وظاهرة توالية ومترادفة على الآباد، ليس لها انقطاع ولا نفاد. هذا عن المبالغة النحوية. قال وأما المبالغة البيانية وهي أن تنسب للشيء زيادة على ما يستحقه فمستحيلة في حقه تعالى. يبقى عرف لك المبالغة البيانية بعد أن عرف المبالغة النحوية، وأثبت صحة استخدام المبالغة النحوية لله تعالى ومثل، ومنع استخدام المبالغة البيانية في حقه تعالى، والعلة في ذلك تعريف لا ينطبق، تعريف عدم صحة تطبيق هذا أو انطباق هذا التعريف على الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن المبالغة البيانية معناها أن تنسب للشيء زيادة على ما يستحقه، فبالتعريف لا يصدق ذلك على الله تعالى، فليس هناك ما هو زائد على ما يستحقه عز وجل. قال فمستحيلة في حقه تعالى. لماذا؟ إذ تعليلية، إذ لا يتأتى أن تنسب إليه زيادة على ما يستحقه جل جلاله وتقدست أسماءه. إذا هنا في أي سؤال؟ قال وقد ألفته، اقرأ على الهامش من كلام الشارح، قال وقد ألفته عاجلا في مدة يسيرة، والمرجو ممن اطلع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن، يكون ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد من جاء بالخيرات إن الحسنات يذهبن السيئات. قال رحمه الله قوله وقد ألفته، أي هذا الشرح، وهذا تمهيد وتوطئة للاعتذار الآتي، أنه يريد ممن اطلع على هفوة أن يصلحها، فهو يقر بأن فيه هفوات، فكأنه يقول ويوطئ لوجود هذه الهفوات بأنه ألفه في عجالة في مدة وجيزة، وهذا تمهيد، هذا الكلام منه يعني اسم الشرع على الكلام الذي قاله اللي هو ألفته عاجلا في مدة يسيرة، تمهيد وتوطئة للاعتذار الآتي. تقدم الكلام قريبا على التأليف والتصنيف والفرق يعني وعلى الفرق بينهما. عاجلا أي سريعا في مدة يسيرة أي زمن يسير وأيام قليلة. وهذا مستفاد من قوله عاجلا فهو تأكيد له. ثم قال والمرجو إلى آخره، مرجو من اطلع فيه على هفوة صغيرة لآخر ما سمعنا. قال أي والمؤمل ممن اطلع في هذا الشرح على هفوة إصلاحها. المرجو أي مؤمل إصلاحها. قال فأل موصولة مبتدأ ونائب فاعل المرجو ضمير مستتر فيه. وأن يصلحها في تأويل مصدر خبر. قال الألف واللام موصولة مبتدأ لأن الألف واللام دخلت على الصفة الصريحة اسم الفاعل أو اسم مفعول فهي موصولة لقول الناظم وصفة صريحة صلة أل. وصفة صريحة صلة أل. والمرجو اسم مفعول فالالف واللام هنا صفة موصولة. فقال الالف واللام موصولة معنى الذي يرجى يعني الذي يرجى الذي مبتدأ. الالف واللام موصولة مبتدأ لأنها في قوة الذي، والذي اسم يصح أن يقع مبتدأ. ماذا قال بعد أن أعرب الالف واللام؟ قال ونائب فاعل المرجو ضمير مستتر فيه، يعني يريد أن يقول الألف واللام مبتدأ وهو موصول والصلة اسم المفعول المرجو. والمرجو اسم المفعول، واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول بمعنى مبتدأ. وهذا الاسم المفعول يعمل اسم المفعول يعني يعمل عمل فعله المبني للمجهول. فأين مرفوعه؟ أين معموله؟ قال ضمير مستتر فيه تقديره يعني هو مرجوه. وأن رجاء تقصد هو؟ لا هو حياتي بعد كده يقول هو أحد. فكنت قرأت الدرس. والتقدير والذي يرجى هو حال كونه كائنا ممن اطلع، مش الرجاء هو اللي حال كونه. انت قرأت الدرس قبل أن تأتي؟ طيب هو يقصد شخص، يقصد شخصا يعني، يعني بعد ذلك سأجعل له حالا إلى آخره يعني. ونائب فاعل المرجو ضمير مستتر فيه. وأن يصلحها في تأويل مصدر خبر. إذا كان هذا هو مبتدأ فإن الخبر المصدر المؤول. وأن يصلحها في تأويل مصدر الخبر لأن أن حرف مصدري تؤول هي والفعل المضارع بمصدر هو خبر مبتدأ والتأويل إصلاحها المرجو إصلاحها أو إصلاحها يعني ممن إلى آخره. إصلاحها هو الخبر المصدر الأول. هذا هو الذي قاله شيخنا. يقول الألف واللام موصولة مبتدأ ونائب فعل الموجود ضمير مستتر فيه. ثم قال وأين الخبر المصدر الأول وأن يصلحها تأويل مصدر الخبر. نكمل لو سمحت، نكمل ونسمع تعليقاتكم، لو كان عندكم تعليقات نسمعها بعد أن نكمل لنرى كيف يسير الحال. ممن اطلع، أي ممن نظر وتأمل بقلب. ما معنى اطلع؟ نظر وتأمل بقلبه، وليس المراد النظر بالعين، وليس المراد النظر بالعين. فيه أي في هذا الشرح، لأنه يطلب سواء ممن رأى بعينه أو ممن تأمل وتمعن بقلبه، وإلا كان النظر بالعين خاصا بالمبصرين دون غير المبصرين، هذا غير صحيح. سواء اطلعت بقلبك أو بعينك في النهاية يعني تأملت. وقوله فيه أي في هذا الشرح، ممن اطلع فيه، ضمير يعود على الشرح. ولا يخفى أن فيه متعلق بالطلع، يبقى فيه متعلق بالفعل اطلع. بقي الكلام على الجر والمجرور ممن، فقال والله هو له نفس الشيخ له إعراب، وسيعترض على إعراب الآخرين. والظاهر أن ممن اطلع جر والمجرور يعني يقصد متعلق بالمرجو، خلافا لمن قال لا يصح أنه، لا يصح إيه بقى النسخة القديمة، لا يصح أنه النسخة القديمة الأخرى كده، لا يصح أنه، خلافا لمن قال لا يصح أنه، يمكن لا يصح كونه مثلا، على كل حال الأمر قريب، لا يصح أنه متعلق، لو كان كونه يبقى متعلقا يبقى ماشي الحال كده، لا يصح أنه متعلق به، وجعله اللي هو من قال، وجعله متعلقا بمحذوف حال من ضمير المرجو. والتقدير والذي يرجى هو حال كونه كائنا ممن اطلع. ما دليلك على ذلك؟ ما تعليلك لما تقول؟ قال معللا لعدم صحة ما ذكر بأن ممن عبارة عن من أضغمت نونها الساكنة في ميم من اسم الموصول، يبقى من حرف ابتداء أضغمت نونها الساكنة في ميم اسم الموصول من، ممن. معللا لعدم صحة ما ذكر بأن من ابتداء الغاية، فيقتضي أن مبدأ الرجاء من اطلع، فيقتضي أن مبدأ الرجاء من، من اطلع. ما العيب في ذلك؟ قال مع أن مبدأ الرجاء المؤلف. لماذا؟ لأنه صادر منه. كيف يرد على ذلك؟ قال ورد بأن كون الرجاء صادرا من المؤلف لا ينافي أن مبدأه من اطلع، من. لماذا لا ينافي؟ تعليل النفي، لأن تعليل النفي الآتي، لأن معنى كونه مبدأ له أن أول أجزائه يحصل عنده وإلا لم يكن قائما به. ألا ترى إلى قولك سرت من البصرة، فإن البصرة مبدأ للسير، بمعنى أن أول أجزائه ضمير يعود على السير حصل عندها البصرة، مع أن السير قائم بغيرها هو المتكلم. وكذلك قولك أستغفر الله من ذنب، فإن الذنب مبدأ الاستغفار، بمعنى أنه حصل عنده مع أن الاستغفار قائم بالمستغفر. كذلك قول الفقهاء نفذت الوصايا من الثلث، نفس الشيء، مبدأ النفوذ إنما هو الثلث، مع أن النفوذ قائم بالوصايا لا بالثلث. يبقى الشيخ يكمل الإعراب الذي يظن صوابه أو يعتقد صوابه أو يرجح صوابه، ويقول إن ممن عندي متعلق بالمرجو، وعند غيري متعلق بحال، متعلق بمحذوف حال من الضمير في المرجو. عند غيري متعلق بمحذوف يعني كائنا، عند غيري المرجو هو كائنا ممن، يبقى متعلق بمحذوف حال، لأن الجمل الكائنة بقى عشان لأن الجمل بعد الأحوال بعد المعارف أحوال. بس مرة أخرى الشيخ بيقول إن ممن جر ومجرور ممن أصلها من ابتدائية أضغمت النون الساكنة في من الموصولة فصارت ممن. عند الشيخ أن ممن متعلق باسم المفعول المرجو، عند غيره منع ذلك وقال الصواب أنه تعلقها بمحذوف كائنا حال من الضمير. التقدير المرجو هو الشخص الذي يرجى يعني حال كونه كائنا ممن اطلع إلى آخره. طب لماذا تمنع ذلك؟ لا مانع أن نوافق على ذلك، لكن لماذا تمنع أن يتعلق مباشرة بالمرجو يا معرب الآخر؟ قال هذا يؤدي إلى الممنوع. ما هو الممنوع؟ نقرأه مرة أخرى معللا لعدم صحة ما ذكر، ما ذكر هو التعلق بالمرجو مباشرة، بأن من ابتداء الغائب فيقتضي أن مبدأ الرجاء من اطلع، مع أن مبدأ الرجاء مؤلف لأنه صادر منه. كيف نرد على هذا؟ نقول ورد بأن كون الرجاء صادرا من المؤلف لا ينافي أن مبدأه من اطلع. الصدور شيء وبدايته شيء آخر، صدور والتلبس من المؤلف، أما بدايته من اطلع فلا تعارض، لأن معنى كونه مبدأ له أن أول أجزائه يحصل عنده، هو قائم بالراجي المؤلف ومبدأه ممن اطلع فلا تعارض ولا تناقض، لأن معنى كونه مبدأ له أن أول أجزائه يحصل عنده وأن لم يكن قائما به، القيام بالراجل هو المؤلف والشارح والمبدأ ممن اطلع. ويأتي لك بأمثلة حتى يثبت لك عندك ما يقوله. فيقول ألا ترى إلى قولك سرت من البصرة، فمن هنا ابتدائية ومبدأ المسير هو البصرة، مع أن المسير قائم ليس بالبصرة إنما قائم بالسائر. سرت من البصرة، فإن البصرة مبدأ للسير بمعنى أن أول أجزائه أو أجزاء السير حصل عندها عند البصرة، مع أن السير قائم بغيرها وهو السائر المتكلم. وكذلك قولك أستغفر الله من ذنبي، فإن الذنب مبدأ الاستغفار بمعنى أنه حصل عنده عند الذنب، مع أن الاستغفار قائم بالمستغفر. وكذلك قول الفقهاء نفذت الوصايا نستوس. بهذا يكون قد رد على من منع ولم هو لا يعترض، الشيخ لا يعترض على هذا الإعراب، هو فقط يعترض على منعه لتعلقه بالمرجو. الآن انتهينا من الشرح. لو عندكم أسئلة تفضلوا، لو عندكم تعليقات تفضلوا، لو عندكم أي اقتراحات تفضلوا. نعم. ألف واللام ده مش حرف، مش حرف تواجد مفعول حرفي ولا اسمي؟ ألف واللام حرف. كيف السنة حرف حرف الصورة يعني. هو اسم موصول، اسماء موصول صورته حرفية، ما المشكلة يعني؟ اسم موصول يا فندم، اسم موصول حرف في الصورة، حرف في الصورة يعني الهاء مثلا ضمير، التاء ضمير، حرف في الصورة. قاله قالب الحرف لكنه اسم، ولا جديد يعني الكاف الياء حرف في الصورة يعني زي ما يعني حرف هو حرف في الصورة، سمعني في الصورة حرف يعني اسم موضوع على حرف واحد، اسم موضوع على حرف واحد، اسم أو ضمير موضوع على حرف واحد. الضمائر ممكن تكون حرفين من ثلاثة من أربعة من خمسة. إياك. نعم. عنده وما قالش عنده، قال عنده ابتدائية. لا بداية من كده فين عندي؟ موجودة فين تاني؟ من كده يعني من بداية هذا الذنب؟ يعني متى بدأ استغفاري؟ لا بداية من هذا الذنب مش من الزمن، بداية من هذا بسبب هذا الذنب يعني. يعني بداية استغفاري بسبب هذا، استغفرت من ذنب كذا يعني بداية استغفاري سببها كذا. يعني ممكن استغفر من أشياء أخرى كثيرة حتى من القادم، مش بس من السابق، من اللاحق استغفر مما سيأتي. نعم اصلحوا هذا او اصلحوا اياه. نعم نعم هو اما تقول اصلحوا اياه او اصلحوها مما، مفيش مشكله، هو بس المطلوب بس ان تاويل المصدر، لكن كيفيه الصياغه صغيها كما تشاءين. اصلحوا اياه او اصلحوها يعني هي ما فيش فرق بين اللي انت تقولينه وهو عين الذي على الصدور. اصلاحها مما او اصلاحه اياها، والحقيقه المبحث في الاصلاح المصدر ده اصلاحه هذه هي دي، والهذه هي اياها، هي دي هي دي لو سمحت، وهي دي هي دي، فلا فرق. كل الذي نبحث عنه ان الحرف مع الفعل انتج لنا هذا المصدر، كيف تصوغينه كما تحبين. اصلاحه اياه واصلاحها ممن، مفيش فرق. اسم المفعول، المرجو. متى تكون الصله جمله؟ في اذا كان الاسماء الموصوله العامه او الخاصه عفوا او العامه غير الالف واللام. اما صله الالف واللام فهي اسم الفاعل واسم المفعول، واسم الفاعل يرفع فاعلا وقد ينصب مفعولا، واسم المفعول يرفع نائب فاعل وقد ينصب مفعولا ثانيا. ماشي، يبقى الاسماء الموصوله عامه كانت خاصه او عامه كانت او خاصه باستثناء الالف واللام صلتها جمله، اما الالف واللام فصلتها الصفه الصريحه. لا يحتاج الى يحتاج. نعم وإيه؟ مستتر مستتر غير المحذوف. أي سؤال؟ أي نقطة؟ أي سؤال؟ طب أنتم موافقون على هذا الكلام؟ في عندكم اعتراض على هذا الإعراب؟ نعم؟ على أي حال؟ حد لي أي اعتراض على أي حال؟ ملاحظة، بلاش اعتراض، اعتراض كلمة كبيرة يعني، لسنا في مقام الاعتراض ولا، لكن حتى في مقام التبيان، الإيضاح. هذه الجملة في صياغتها الأولى كيف قبل أن تبنى للمجهول؟ كيف كانت؟ أرجو. طيب يلا نشوف كده، أرجو ممن اطلع على كذا كذا أن يصلحها، على هفوة مثلا، على هفوة أن يصلحها. موافقون عشان نبدأ ونكمل، فلابد أن توافقوا على الخطوة الأولى. المبني للمجهول أصله هو فرع عن المبني للمعلوم، فكيف كانت كونها مبنية للمعلوم؟ أرجو، ده المؤلف يتكلم، الشارح يتكلم، يقول أرجو ممن اطلع على هفوة أن يصلحها. موافقون؟ في حد معترض؟ يلا. ايه الفرق يعني؟ فعندما نحن نبني المعلوم ثم ناتي بالمجهول ثم نشتق من الفعل المبني المجهول اسم مفعول، لان اسم مفعول يعمل على فعل مبني المجهول. بالاول نبدا بالفعل المبني المعلوم، الخطوه الثانيه نبني المجهول، الخطوه الثالثه ان نشتق من المبني المجهول اسم صيغه اسم المفعول. ماشي كده؟ يلا نعرف بقى هذه الجمله. أرجو ممن اطلع على أن يصلحها، أرجو فعل وفاعل، أين المفعول. لا لا تتكلم بغير الاسم لو سمحت ارفع يدك. نعم تفضل. ماشي. أن يصلح إصلاحا، يبقى أرجو الإصلاح، صح؟ حد معترض؟ أرجو الإصلاح أو المصلحة، المهم المفعول أرجو هو المصدر المؤول. طيب وممن؟ ما إعرابه؟ متعلق بأرجو، فيما في ممنوع، في مشكلة. حد معترض؟ نكمل نكمل. طيب يبقى لا هو المفعول، لا متعلق بالفعل. ابنه للمجهول، كيف تبنيه المجهول؟ يرجى لما نائب الفعل المجهول اللي كان مفعول، الذي كان مفعولا سيكون هو نائب الفعل. لك شيء من اثنين الحقيقة، لك شيء من اثنين، إما أن تجعل المفعول، ده الأغلب في كلامي، أن يكون المفعول هو نائب الفاعل، ولك أيضا أن تجعل الجار والمجرور هو نائب الفاعل وتبقي المفعول على مفعوليته. أرجو الإصلاح ممن اطلع، لكن هل نقول أرجو شخصا الإصلاح؟ هل أقول أرجو شخصا مثلا زيدا ولا كده؟ أرجو شخصا ولا الجملة لا تحتاج إلى زيد هنا، لا تحتاج إلى شخص مرجو. أرجو الإصلاح مفعول أرجو وممن متعلقة به. فلما بنينا أرجو للمجهول صارت يرجى، إما تقول الإصلاح نائب الفاعل ممن متعلق، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تبقي الإصلاح على مفعوليته، تقول يرجى ممن هو نائب الفاعل والإصلاح لا زال مفعولا. إلا هنا في مشكلة، أو يعني حد معترض، حد تاه منا في الطريق؟ يلا. معنى واحد في الاثنين، المعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير، مجرد نيابة عن الفعل. من الذي نابع عن الفعل؟ الذي نابع عن الفعل المفعول، المفعول به يعني، المفعول المطلق والمصدر والجار والمجرور والظرف والى اخره. لن يتغير، معنى لن يتغير خالص. في سورة الجاثية في شاهد على ما نقول، احد منكم يعرفه؟ لا لا، على قراءة من القراءات. نعم نعم، ماذا تريدين؟ يلا مفعول ثاني. هل أرجو ينصب مفعولين؟ يلا مثلي لو سمحت. أرجو من؟ تمام، يبقى صياغة صحيحة في حالة وجود مفعولين، إذا كان الفعل ينصب مفعولين كما تمثلين. أرجو زيدا، زيدا هو من اطلع. أرجو زيدا الإصلاح، أو أرجو زيدا أن يصلح. رجوته العفو مثلا، رجوته العفو بينصب مفعولين. يبقى معنى إما تستخدم أرجو بينصب مفعولين، أرجو زيدا الإصلاح، وإما أن ينصب مفعولين وحين يتعدى الثاني بالحرف. يبقى إما أن تصوغ أرجو بأن تنصب مباشرة مفعولين، أرجو زيدا الإصلاح أو العفو الصفحة أو العطاء ينصب مفعولين، أو تصوغها بأن تعديه لفعل مفعول واحد وأن يتعدى الثاني بالحرف، فتقول أرجوها من زيد الإصلاح. كلاهما عربي صحيح. الآن الاستياغ المعنى، موافق حضرتك على هذا؟ موافقة على هذا ولا معترضة؟ موافقة، يعني الصياغة العربية إما أن تنصب مفعولين، وإما أن تنصب مفعولا واحدا ويتعدى للثاني بالحرف، وده الأكثر في استعمالي. الأكثر في استعمالنا ليس أن تنصب الأرجل المفعولين، إنما تنصب مفعولا واحدا. أرجو العفو من الحاكم، أرجو العفو من القاضي، من المجني عليه، أي شيء. هذا هو الأكثر. لكن على كل حال أنا مش معترض، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن المشكلة أن الصياغة التي معنا هي من هذا، من الثاني مش من الأول. المشكلة أن الصياغة التي معنا من الثاني لا من الأول. أرجو ممن، يبقى هو عدى للمفعول الثاني بمن بالحرف، هذا هو المفعول الأول. أرجو الإصلاح، هذا هو المفعول الوحيد مش الأول، الوحيد تعدى إلى الثاني بالحرف. لأنه عدى لمفعول وللثاني بالحرف، هذا ما يكون لي هذه مشكلة. مشكلة احنا ندور الآن على نابي. فكروا سمعنا لسيء الأذان بأن الأسبوع القادم بيومين غائبين، غائبون إن شاء الله. الأسبوع القادم إجازة بيومين الاثنين والثلاثاء، إن شاء الله الأسبوع التالي بإذن الله تعالى. أذكركم أيضا بأن في طلاق راح أعطيكم ونصائحكم. بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ماذا تقولون من درس بعد هذا الكتاب؟ بعد القادم ترى هي نائب الفعل، كما تقول جلس على الأرض. ويبقى المفعول منصوبا، ويبقى المفعول منصوبا. مشكلة يا سيدتي الفاضلة ان في ظني انا كان في مشكلة، انا اظن في مشكلة، انا احتاج الى مساعدتكم. فاقول ان الصياغة التي معنا هي من هذا النوع، انه عد لمفعول ثم عد للثاني بالحرف. وهذا المفعول لم يستخدمه نائب الفاعل، بل جعله خبرا. المرجو الاصلاح لما ادخل الالف واللام، ادخل الالف واللام وصارت مبتدا، فصار الاصلاح هو الخبر. فاين نائب الفاعل؟ فلا بد ان يكون نائب الفاعل هو الجر والمجرور. اما هو ما مدخله اصلا؟ ما مدخله هو اصلا؟ هل نحن اصلا نصبنا هذا؟ اسمعنا نائب فاعل ايه يا اخوان؟ ما معنى ان هو نائب فاعل؟ انه كان في حال البناء للمعلوم كان مفعولا. معنى هو نائب فاعل انه كان في حال البناء للمعلوم مفعولا. فهل هو ده كان مفعولا في البناء للمعلوم؟ هل كان موجودا اصلا؟ يلا تفضل. شيخ نسينا شيئا عند مرحله انتقال من بناء مفعول الى بناء فاعل، وهي اسم الموصول. اسم الموصول ممكن اقول والذي ارجو ثم اصلاحها هو خبر لألف. واحد واحد واحد واحد، احنا ننطلق من هنا بس، الله يحفظنا. ننطلق بنقول هذا مبني للمعلوم، ثم نبني للمجهول، ثم ناتي من الفعل مبني للمجهول بصيغه اسم المفعول. عندما انتقلنا من المرجو فيه ال والمحشي يقول انها للموصول، واذا صدنا بصيغه بناء فاعل نقول والذي ارجو هو واصلاحها هو خبر للذي. طيب ارجوه الضمير يعود على مين؟ يعود على لا يعني صوغ العبارة تكرر، صوغ العبارة يعني جملة، أقصد جملة. الذي أرجوه، أعطيني جملة يعني. والذي أرجوه ممن اطلعت إلى آخره إصلاحها. الحق. الذي أرجوه ممن اطلعت على كذا كذا كذا إصلاحها. نعم. أرجوه لإعرابها لي، إلهاء إعرابها لي. مفعول به. ما يعود على إيه يعني؟ يعود على اسم الموصول الذي. طب الذي يعود عليه ما معنى الشيء؟ الشيء الذي يعني اسمه ايه؟ نعت الفعل لما نعود محل تغيير الشيء الذي ارجوه. الفعل انا، والهاء يعود على الذي بمعنى الشيء المرجو. الذي ارجوه ممن اطلع، فلما بنيناه للمجهول صار والذي يرجى. الذي يرجى نائب الفاعل فين؟ هو، لأن حذفنا الفاعل فصارت الهاء اللي هي ليعود على الذي هو نائب الفاعل. يبقى الصياغة بدأت من فين؟ من اسم الفاعل اللي هو الذي أرجوه. مش اسم الفاعل المشكلة جاءت من فين؟ المشكلة جاءت من الإصلاح. الله الإصلاح هنا ليس هو المفعول. ها؟ خبر لله. تمام. بهذا حلت المشكلة. طب نتقابل الأسبوع بعد الفرق. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.